بسم الله الرحمن الرحيم. الجليس الصالح والجليس السوء. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء كصاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. رواه أبو داود. أيها المستمع الكريم، يتساءل الكثيرون عن وسائل الأمراض في الأبدان وعن أنواعها، ويتساءلون عن وقايتها وعلاجها، وهم بذلك مجدون، وفي سبيل ذلك للأموال يبذلون، وإلى الأطباء مسارعون ومبادرون، ولا يكفيهم أن يعالجوا عما هم شاكون، ولكنهم يبحثون عن الأمراض المعدية ليتقوها، ويطالبوا بإبراز أصحابها عن الأجسام المتمتعة بصحتها حتى جعلت المحاجر الصحية. نعم أيها المستمع، إن الصحة في الأبدان نعمة كبيرة، والأمن نعمة عظيمة، وهما هدف أساسي للمسلمين، ومظهران قويان لإغاظة الأعداء. إلا إن الهدف من الصحة في البدن والأمن في الوطن أن يعيش الإنسان مؤمنا بربه، قويا على طاعته، وهذا لا يحصل إلا بالمحافظة على العقيدة والأخلاق والمعاملات والعادات الإسلامية. فإذا صحت العقيدة وتطهرت من أدناس الذنوب والآثام، استفادت من صحة الأبدان في عاجلها وآجلها. غير أننا في عصرنا الحاضر نشكو كثرة الأمراض والأوجاع في أخلاقنا ومبادئنا الإسلامية، فليراجع كل منا نفسه، هل شمر لعلاج ذلك وأنفق عليه الأموال؟ وهل بذل الأسباب والوقايات للتباعد عن العدوى، أم إنه غافل ومشغول في الحياة الدنيا ومتناس للعقبى؟ فعلاج الأمراض الروحية هو بمعرفة الله حق المعرفة، لتحمل صاحبها على العمل بشرعه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأن يكشف ظلمة جهله بنور شرع الله، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. أيها المستمع، إنه كما تنبهنا للوقاية عن العدوى من جذام وسل وكوليرا وجدر ومن كل الأمراض المعدية بإذن الله، يجب أن نتنبه عن العدوى في أخلاقنا وديننا وإيماننا، وذلكم بالتباعد عن كيد الكائدين الذين يريدون إيقاعنا في هوة الهالكين من يهود ونصارى ومستغربين، وأن نتحفظ عن مجالسة أهل السوء، سواء الذين جاءوا إلينا من الكفار ممن دعت إليهم الحاجة للعمل، أو الذين ذهبوا إليهم بزعم التعلم لما هم بغنية عنه في بلادنا الإسلامية إلا النزر القليل. والشرع يحذر عن مجالسة من فسدت أخلاقه وضيع عقيدته ومبادئه، حتى ولو كان من بلادنا ومن جلدتنا. أيها الأخوة المستمعون، لا جرم لأن كانت العدوى تخشى على الأبدان، فإنها تكون على الأخلاق والدين أشد خشية. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ولا جرم لأن استأنس مع هذا الجليس فستعقبه الحسرة والندامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. لأن اؤتمن الجليس الصالح فإن الخيانة لا تؤمن من جليس السوء، والخير من الجليس الصالح يرتجى، ومن جليس السوء متباعد. فحامل المسك إما أن يحذيك أو تجد منه ريحا طيبة تنعشك، ونافخ الكير إن سلمت من سواده فلن تسلم من رائحته الخبيثة التي تخنقك، ولا جرم لئن استدل بجليسك الصالح على صلاحك فإنه سيستدل على شؤمك بجليس السوء. عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه. ولئن تقاربت الأرواح الصالحة ستتقارب الأرواح السيئة. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ولئن كان الجلساء الصالحون محقين وعادلين وبالآيات عاملين وبمصاحبتهم مأمورين، فإن جلساء السوء ظالمين جائرين. لذا أمرنا بالإعراض عنهم إمام المتقين وسيد المرسلين وكل من كان له من أمته متبع. ولا جرم لئن غلبك النسيان بمجالسة أعوان الشيطان فإن الله ينقذك بأن تذكر الرحمن ولا تعد إلى مثل هذا العصيان. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولئن كان مصير الصالحين إلى جنة الأبرار فإن مصير السيئين إلى دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولا جرم لئن كان الجليس الصالح سببا للخير والربح الأخروي فإن جليس السوء سبب للعذاب الأليم وخسارة الدنيا والآخرة. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا جرم فإن وجب اختيار الجليس الصالح فإنه يجب الحذر من جليس السوء. ولئن استنكفت من الأعمال السيئة مع الجليس الصالح فستدرب مع جليس السوء وستستوحش من الأعمال الصالحة، وهذا أمر عظيم لا ينبغي التساهل فيه. أما الجليس الصالح سينفعك في حياتك وبعد مماتك، وذلك مفقود في ضده. فصحبة الأشرار مضرة من جميع الوجوه على من صاحبهم وشر على من خالطهم، فكم هلك بسببهم أقوام وكم قادوا أصحابهم إلى الهلاك من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. ولهذا كان من أعظم نعم الله على العبد المؤمن أن يوفقه إلى صحبة الأخيار، ومن عقوبته لعبده أن يبتليه بصحبة الأشرار. صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين، وصحبة الأشرار تهوي بالعبد إلى أسفل سافلين. صحبة الأخيار تجلب له العلوم النافعة والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، وصحبة الأشرار تحرمه من ذلك كله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. نسأل الله السلامة والعفو والعافية والصحة في الدين والبدن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.